أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من القرآن الكريم كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعلمون الكرام ونحن في هذا الحفل القرآني الكريم وفي تكريم رحل الكريم فاضت روحه إلى رب الغفور الرحيم نعيش وإياهم حاشرين مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا علم أعلام قراب مرية مصر العربية والقارئ الاتحاد الإذاعي للتلفزيون العربي والمقارئ في شكر محافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وإليه يرجع الأمر

إن ربك عليم حكيم.

you are وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما